خدنا الجمعة اللي فاتت ابتدينا في سلسلة تاريخ الكنيسة، وقفنا في الجمعة اللي فاتت لحد ما عرفنا ان القديس مريمرقس الرسول جه بشر هنا في مصر، وجه من بعديه البطريرك البابا إنيانوس الرسول، وعرفنا إنيانوس ده كان شغال ايه وايه قصته. هنخش في العصر اللي بعده اللي هو عصر الاضطهاد والاستشهاد. العصر ايه اللي بعده؟ لا انا قلت الاضطهاد والاستشهاد، ما قلتش الرهبنه. تمام، يبقى العصر اللي بعد العصر الرسولي هو العصر الاضطهاد والاستشهاد. نزل. هنتكلم عن الاضطهاد في القرن الاول المسيحي. في القرن الاول ايه؟ المسيحي. هنتكلم عن ثلاث اباطره مشهورين جدا في القرن الاول الميلادي ده. كان اهمهم واولهم امبراطور اسمه الامبراطور نيرون. اسمه الامبراطور ايه؟ نيرون. لا رجع بيقول لك ان الامبراطور نيرون ابتدى الاضطهاد بتاعه على المسيحيين سنة 64 ميلاديا. سنة كام؟ يعني يعتبر بعد صعود المسيح ب30 سنة بالظبط. بعد صعود المسيح بقد ايه؟ ب30 سنة ابتدى عصر الاضطهاد. طيب ايه قصة اضطهاد نيرون؟ ابتدى منين اضطهاد نيرون؟ نيرون ده كان مجنون. كان ايه؟ كان مجنون. فهبت في دماغه كده مرة واحدة، قال انا لازم احرق روما دي كلها وابنيها تاني من اول وجديد، وخلي اسمها مدينة نيرو بوليس. نيرو بوليس على اسمه. فراح نيرون، الكلام ده اللي التاريخ بيحكيه، تمام، المؤرخين الوثنيين، مش التاريخ المسيحي ده، التاريخ الوثني كمان بيرجح، بيقول ان نيرون هو اللي حرق المدينة، هو اللي حرق روما. ابتدت روما تتحرق، وعشان نيرون يفلت من القصة دي لزق التهمة في مين؟ في المسيحيين. بما ان المسيحيين ما بيكرهوا عبادة الاوثان وبيكرهوا الديانة الوثنية، قال لك يبقى المسيحيين هم ايه اللي حرقوا روما، والصق التهمة في المسيحيين. تمام. ترتب على كده ايه؟ ترتب على كده ان هو ابتدى يجيب الناس المسيحيين، يصلب ناس منهم، يرمي ناس للوحوش منهم، لحد ما وصل ان الاضطهاد، يعني قمة الاضطهاد اللي وصل في الوقت ده، انه كان يجيب الناس المسيحيين الرجالة والستات يربطهم على خشب في الشوارع، تمام، ويحط عليهم زي الزفت كده ويولع فيهم عشان ينور بيهم الشارع. شايفين الاضطهاد وصل لدي؟ كان يجيب المسيحيين والمسيحيات يربطهم في خشب كبير عاملهم زي عواميد الكهرباء كده، ينور بيهم شوارع روما. تمام. من اهم او من ابرز الشهداء اللي استشهدوا في عصر نيرون كان القديسين بطرس الرسول وبولس الرسول. بطرس الرسول استشهد عن طريق انه اتصلب، بس راسه فوق، راسه تحت ورجله فوق، اتصلب عكس المسيح. تمام. بطرس الرسول اتصلب راسه تحت ورجله فوق. وقديس بولس الرسول استشهد بقطع الرقبة، لأنه كان روماني، كان واخد الجنسية الرومانية، وكان ممنوع أن الرومان يتصلبوا. الراجل الروماني لما يتحكم عليه بالإعدام لازم الإعدام بتاعه يبقى قطع رقبة، لأن الصلب ده كان لعنة أو كان حاجة وحشة. تمام. يبقى ده أول عصر. الإمبراطور اسمه الإمبراطور إيه؟ نيرون. نيرون اسمه الإمبراطور إيه؟ نيرون. نخش على الإمبراطور اللي بعده، الامبراطور دوميتان. الامبراطور ايه؟ دوميتان. يبقى اول واحد كان نيرون، تاني واحد الامبراطور دوميتان. ايه قصة دوميتان ده؟ دوميتان ده كان راجل متكبر جدا، وكان عامل نفسه زي الاله كده، ده الاله بتاع الرومان. طبعا لما يظهر شوية جماعة يقولوا احنا بنعبد المسيح، طبعا ده ضد فكره، هو عايز الناس تعبده. تمام. ابتدى دوميتان يعذب، يلم المسيحيين ويعذبهم، وبرضو نفس القصة يرميهم للوحوش، لدرجة ان من كتر التعذيب كان يلفهم في جلد حيوانات ميتة ويرميهم للوحوش المسعورة تاكل فيهم. تمام. من اشهر القديسين اللي استشهدوا في وقته أو من العلامات بتاعت وقته كان القديس يوحنا الحبيب، يوحنا الرسول، هو ده اللي نفى يوحنا الرسول لجزيرة بطمس. نفى لجزيرة ايه؟ يوحنا الرسول ده كتب ايه في الانجيل؟ كتب ايه تاني؟ كتب انجيل يوحنا، وكتب رسائل يوحنا، وسفر الرؤيا. لما تنفى لجزيرة بطمس في عصر الامبراطور دوميتان ده، شاف سفر الرؤيا وكتب سفر الرؤيا. تمام؟ من أشهر القديسين اللي في عهده كان اللي استشهدوا، كان الشهيد إنسيموس، القديس إنسيموس، والقديس ديونيسيوس الأريوباجي أسقف أثينا. الاتنين دول التلمذوا على إيد بولس الرسول، كانوا تلاميذ بولس الرسول. نيجي للإمبراطور اللي بعده، لآخر إمبراطور معانا، كان الإمبراطور تراجان. الإمبراطور إيه؟ تراجان. يبقى أول واحد نيرون، تاني واحد دوميتان، تالت واحد تراجان. ايه قصة عمنا تراجان ده؟ تراجان ده اول واحد طلع منشور رسمي في الدولة الرومانية يقول لك ان العبادة المسيحية دي عبادة محرمة. الاتنين اللي قبل كده كانوا بيدبحوا في المسيحين بس من غير منشور رسمي، من غير ورق رسمي. اول واحد طلع منشور رسمي كان الامبراطور ايه؟ تراجان. ليه تراجان ابتدى يعذب في المسيحيين؟ ابتدت معظم الناس تروح للمسيحية، يعني ابتدت الناس تسيب الوثنية وتروح للمسيحية. فطبعا الوثنية دي كان بيجي من وراها فلوس كتير، الناس تروح تشتري عجول ولا تشتري اي حاجة عشان تقدمها للآلهة. فابتدت الحاجات دي كلها التجارة بتاعتها تقف، ما بقاش فيه تجارة الكلام ده، لا قرابين بتتقدم للآلهة، ولا فلوس بتخش معابد الآلهة، ولا فلوس بتيجي للدولة الرومانية عن طريق الوثنية. فابتدى تراجان يتجنن. طب نعمل ايه احنا نقضي على المسيحيين؟ ابتدى برضو ياخد المسيحيين يعذبهم ويرموهم للوحوش. وكان اشهر واحد القديس اغناطيوس اسقف انطاكيا، ده رماه في مسرح روما. مسرح روما ده موجود لحد دلوقتي. تمام؟ ده كان اشهر واحد من اشهر الناس اللي استشهدوا في عصر مين؟ الامبراطور تراجان. لدرجة ان الانبا اغناطيوس اسقف انطاكيا دول الناس بتوعه، الناس اللي هم تحت رعايته المسيحيين، راحوا له وكانوا هيهربوه من السجن، قال لهم لا، انتوا جايين بعد ما انا مستني اللحظة دي طول حياتي ان انا هستشهد وهقابل المسيح، جايين تهربوني؟ لا. وفعلا فضل في السجن واستشهد عن طريق ايه؟ الوحوش، الاسود والنمور اللي افترسته في مسرح روما. تمام؟ ده كده قصة الاستشهاد والاضطهاد في القرن الأول. خلاص؟ إن شاء الله الأسبوع الجاي هنخش في القرن الثاني، قصص جميلة وهنستفاد منها. وبعد عصر الاستشهاد هنخش في عصر الرهبنة. تمام كده؟ حد عنده أي أسئلة؟ ماشي.